يا بيا بيا بيا يا با يما يا يما يا يما يا يما يا خيي يا عالم يا عالم عتم وسجون ما هزت عزمهم يا يبا ولا السجان بيقيد وهزمهم يا يبا وبعون الله يا يبا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يبا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يبا عرفنا الدرب شال طوحراي يا با يا هلي يا هلي يا هلي اوه يا بيا من خلف السجن كانت لحكايه حكايه اسرانا اللي صانوا الراي من خلف السجن كانت قولي انا جاي والله ما نخلي ولا مسجونا اسال بطلنا خاطر عدناني كيف انتصرنا على الزنزاني لما قررنا نهزم سجاني والجاد انكسر للي يريدونا عبد الله ردد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني عبد الله ردد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني وانا البرغوثي ولك سجاني مخشى المؤبد ولا خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراي من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراي أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي ولا هذا بطلنا أبو حمدي يوم استشهادنا للحرية قدم حياته أحلى هدية محلى الشهادة بسناسينا شوفوا يا عالم سمر عيساوي صامت يتألم ولا مسجونا نادي عليهم يا جرادي مشوار العز مهرومة ماتي نبينا أكبر بالمرويات لبيت المقدس رح ينتصرونا جمال البطل يماني يا لو بعزمه جبل رغم اعتقاله جمال البطل يماني يا لو بعزمه جبل رغم اعتقاله وظلم المعتقل قرب زواله ظلم المعتقل قرب زواله يا ابو الهجو ترجع جنينا من خلف السجن كانت أنا جاي والله ما نخلي ولا مسجونا واسأل تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا واسأل تاريخ الناس اللي كانوا ما في مأسورة توسل سجانوا نهج المجاهد محلى ضمانه والوهم تبدد بمجاهدينا أيمن بطلنا هزم سجانه ما هم وجده ولا طغيانه أيمن بطلنا هزم سجانه ما هم وجده ولا جبل التحدي والمولى صانو جبل التحدي والمولى صانو ونادى عالغاصب رحت نهزمونا من خلف السجن كانت لحكاية حكاية أسرانا اللي صانوا الراي من خلف يا أقصى ما يهمك أسر من بعده تمكين ونصر نحنا خيولك بالمدى الأيوب مع عهدة عمر نحنا جنود المصطفى بعنا لمولانا العمر حقك علينا والوفا لون الدماء صد الخطر أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي